فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سمعت كلاما ثم قلت للمتكلم أمانة من باب تصديق كلامه؟ لا تحلف بالأمانة، قولك أمانة هذا حلف، بس حذفت حرف القسم وهو مقدر موجود، أمانة يعني والأمانة لا يجوز. نعم.